شبكة الرواد التميمي تقدم. بعد عام بعد عام بعد عام هقد أتى الكفار قد دعاهم حقد مضى والثار. بعد عام هقد أتى الكفار قد دعاهم حقد مضى والثار. بعد عام هقد أتى الكفار قد دعاهم حقد مضى والثار. وحل صار خلفنا فاستعد واثبتوا يا رماة مهما أغاروا. هكذا وطد الرسول الوصايا فرؤى الناقع فوقهن انتصار. وحل صار خلفنا فاستعد واثبتوا يا رماة مهما أغاروا. هكذا وطد الرسول الوصايا فرؤى الناقع فوقهن انتصار. ثم حاز الكفار أخرى عليهم كان للمؤمنين فيها اعتبار. أن أصيحوا لقول خير البرايا فهو وحي ما كان فيه اختيار. ثم حاز الكفار أخرى عليهم كان للمؤمنين فيها اعتبار. أن أصيحوا لقول خير البرايا فهو وحي ما كان فيه اختيار. وبدا للفداء أروع سفر صار للباذلين فيه الفخار. خير بذل أبو دجانة يهدي وابن وقاص للنبي ستار. وبدا للفداء أروع سفر صار للباذلين فيه الفخار. خير بذل أبو دجانة يهدي وابن وقاص للنبي ستار. دون ما الضرب والقناة تاتها وعانقتها نسيبة لا تحار. نحو سبعين للشهادات يمضي أول الغيث حمزة المغوار. دون ما الضرب والقناة تاتها وعانقتها نسيبة لا تحار. نحو سبعين للشهادات يمضي أول الغيث حمزة المغوار. لن تنالوا النعيم دون جهاد وعناء يذاق فيه استبار. لن تنالوا النعيم دون جهاد وعناء يذاق فيه استبار. لن تنالوا النعيم دون جهاد وعناء يذاق فيه استبار. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net